الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن من أعظم المنن من الله سبحانه وتعالى علينا ومن أجل أبواب التوفيق أن بلغنا هذه الأيام، هذه العشر المباركات، هذه العشر المعدودات، هذه العشر الكريمات، هذه العشر العظيمات. من فضائل هذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه العظيم، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فقال: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة كما رجحه أئمة التحقيق من المفسرين. من فضائل هذه الأيام كما تعلمون الحديث المشهور، حديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن بسند صحيح وأصله في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لنتأمل هذا الحديث بتدبر وجدية في فضائل هذه الأيام. لنا جميعا أن نتخيل ونتصور ونتأمل حال الصحابة الذين قدموا لهذا الدين وللجهاد في سبيله أعظم ما يملكون، قدموا أنفسهم وأموالهم، وآيات القرآن تتنزل عليهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويستمعون كذلك ويتنزل عليهم قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويستمعون كذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ما الجزاء؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الصحابة وهم يستمعون إلى هذه الآيات لا يمكن أن يتصوروا أو يتخيلوا أن هناك عمل أعظم من الجهاد في سبيل الله. ثم لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه ما من أيام العمل الصالح، يعني كل الأعمال الصالحة الفرائض والنوافل والسنن والمسارعة إلى الخيرات، أعظم منها في هذه الأيام، فيسألون وهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم هذا النفي المطلق: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولم يستثني إلا صورة واحدة، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأي فضل ومنزلة أعظم من هذه المنزلة وهذا الشرف لهذه الأيام؟ لذلك فإن من الخسائر، بل من أعظم الخسائر، أن نجتهد في شهر رمضان ونقبل على الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ثم تكون هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، كسائر الأيام، لا فرق بينها وبين شهر صفر، أو لا فرق بينها وبين شهر شعبان. هذه الأيام قطع كثير من أهل العلم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وابن كثير، أنها أفضل من أيام العشر الأواخر في رمضان، أي أن الأيام النهار أفضل من أيام العشر الأواخر في رمضان. وما امتازت العشر الأواخر في رمضان على هذه الأيام إلا بالليالي. إذن فأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر في رمضان، وليالي العشر الأواخر في رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة. لذلك ينبغي الاجتهاد في هذه الأيام، حتى إن السلف لم يكونوا يفرقون بين هذه الأيام وبين شهر رمضان من حيث الاجتهاد في الطاعات. كيف نستثمر هذه الأيام؟ يعني ينبغي علينا جميعا أن يقف كل واحد منا وقفة صادقة مع نفسه، يرسم لنفسه خطة للمسارعة في هذه الأيام. أولا، اعلم وفقني الله وإياك أنه لا يمكن لأحد منا أن يعبد الله ويتقرب إليه في هذه الأيام بشيء أفضل من التقرب إليه بالفرائض، بالعبادات الواجبة، بالطاعات التي أمر الإنسان بها أمر وجوب بفعلها وباجتناب المحرمات. هذه أعظم الطاعات والقربات في هذه الأيام. أدِّ ما أوجبه الله عليك واجتنب ما نهاك الله عنه، فإن هذه الأيام كما أنها أيام فاضلات هي كذلك من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلموها لا بترك واجب ولا تظلموها بفعل محرم. وفي حديث أبي هريرة في البخاري في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك من الخطأ في مواسم الطاعات المسارعة إلى السنن والنوافل مع إهمال الفرائض، فالفرائض أولا. ثم بعد ذلك يتقرب الإنسان إلى ربه بما ييسره الله له من أعمال البر من السنن والنوافل. من أعظم ذلك الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه الأيام مما يسن ويستحب أن يكثر الإنسان فيها من ذكر الله بالتكبير والتحميد والتهليل مطلقا. فإذا جاء فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد الصلوات ويجهر بذلك. من أجل الأعمال في هذه العشر الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يكون الحج إلا في هذه الأيام. من الأعمال الفاضلة الصالحة في هذه الأيام الصيام، لا سيما صيام يوم عرفة، من أعظم الحرمان التفريط في صيام يوم عرفة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم واحد فقط له هذا الأجر العظيم. كذلك صيام أيام العشر كلها من أول أيامها، من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم عرفة، سرد صيامها جميعا. فقد نقل الإمام النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب ومشروعية الصيام فيها، لأنها من أعظم الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فيكون الصيام فيها من أفضل العبادات. من أفضل العبادات كذلك تلاوة القرآن والإكثار منه. لو اقتطع الإنسان من وقته في اليوم ساعة واحدة فقط لقراءة القرآن، فإنه سيتيسر له قراءة 3 أجزاء، يقرأ كل جزء في 20 دقيقة، وقراءة 3 أجزاء في اليوم ييسر له أن يختم ختمة في هذه العشر. من لم يتيسر له أن يقرأ القرآن بهذه الطريقة بختمه، فلا أقل من أن يقرأ ويكثر من القراءة، ولو أن يقرأ نصف القرآن، ولو أن يقرأ ربعه، ولو أن يقرأ ثلثه. يعني من الأخطاء في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إما أن يعبد الله كما يعبده السلف أو لا يتقرب أبدا. يعني إما أن أختم ختمة أو لا أقرأ حرفا من القرآن، إما أن أقوم كل ليلة 11 ركعة أو لا أصلي الوتر أصلا، وهذا من الخطأ. فاتقوا الله ما استطعتم، وخير الأعمال أدومه وإن قل. من يقرأ أجزاء قليلة يحافظ عليها ويديمها فهو خير ممن لا يتقرب إلى الله إلا في هذه الأيام. من أعظم العبادات كذلك في هذه الأيام الأضحية، فإنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهار الدم لوجه الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات وأجل العبادات. والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح، والله سبحانه وتعالى قال في أقصر سورة في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بل إن يوم العاشر من هذه الأيام وهو يوم العيد يسمى يوم النحر لما ينحر فيه لله سبحانه وتعالى. بل إن بعض العلماء قال بوجوب الأضحية على كل قادر ومستطيع، وإلا فإنها سنة مؤكدة. وغير ذلك من العبادات والقربات، الصدقات، الإحسان إلى الناس، اجتناب الأذى، بذل المعروف، هذه كلها من العبادات الفاضلة في هذه الأيام. حري بنا أن نسارع ونستغل ونستثمر كل الأوقات لإعمارها بذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح العلم النافع، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.